عارف تفسرو أمو نسوار برحمة غرغوري شاني براي الليرو غرغوري شواني برا دسرو يا ويبشي يا غروة وذبرو هوا يوذن واذن في ووذن نذي I'm